الحمد أنت خلقتنا وهديتنا وأطعمتنا وسقيتنا وكفيتنا ووقيتنا. اللهم لك الحمد كله، لك الحمد أن شرفتنا بالقيام بين يديك، ولك الحمد أن أكرمتنا بمناجاتك، لك الحمد أنت هديتنا واجتبيتنا وخصصتنا واصطفيتنا، لك الحمد أن مددت في أعمارنا ونسأت في آجالنا فبلغتنا رمضان، ولك الحمد أن وفقتنا لختم القرآن. اللهم لك الحمد كما ينبغي لك أن تحمد، لك الحمد السرمد لا يقطعه الأبد ولا يحصيه العدد، كما ينبغي لك أن تحمد، لك الحمد عدد أيام الدنيا، ولك الحمد عدد قطر السماء، ولك الحمد كثيرا ولك الشكر كثيرا، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، حيث أنزلت علينا خير كتبك، وأرسلت إلينا أفضل رسلك، وشرعت لنا أفضل شرائع دينك. ولك الحمد على ما يسرت من صيام شهر رمضان وقيامه، وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وسابقنا وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه، ويؤمن بمتشابهه، ويتلوه حق تلاوته. ربنا اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده. اللهم لا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم في الجنان اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل القرآن الكريم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأمراضنا شفاء، ولأسقامنا دواء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا بكتابك الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا من النعم، وزد وادفع به عنا النقم، وجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وفي البرزخ والقيامة من الآمنين، وعند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا يا رفيع الدرجات، يا رفيع الدرجات، انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم يا علي يا عظيم. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين متدبرين، ولأ أوامره ونواهيه خاضعين، وعند ختمه من الفائزين، وعند ختمه من الفائزين، من الفائزين، من المرحومين، من المهديين، من المقبولين، من المقبولين، من المقبولين، ممن أعتقت رقابهم من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن البدعة إلى السنة، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الإساءة إلى الإحسان برحمتك يا رحيم يا رحمن. ربنا تقبل منا ختم القرآن، ربنا تقبل منا ختم القرآن، واغفر لنا ما كان في تلاوته من خطأ أو نسيان أو تبديل أو تغيير أو زيادة أو نقصان. اللهم تقبل منا تلاوتنا للقرآن، اللهم تقبل منا قيامنا، وتقبل منا ركوعنا، وتقبل منا سجودنا. نعوذ بوجهك أن تردها في وجوهنا يا شكور يا كريم. اللهم يا من قلت وقولك الحق، اللهم يا من قلت وقولك الحق وهذا كتاب، ويا من قلت وقولك الحق كتاب أنزلناه إليك مبارك. اللهم فأعطنا من بركات كتابك، اللهم فبارك، اللهم فبارك بكتابك قلوبنا، اللهم بارك بكتابك أرواحنا، اللهم بارك بكتابك أعمالنا، اللهم بارك بكتابك أهلنا، اللهم بارك بكتابك بيوتنا، اللهم بارك بكتابك أوقاتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم يا من قلت وقولك الحق وأنزلنا إليكم نورا مبينا، اللهم أنر قلوبنا بكتابك، اللهم أنر قبورنا بكتابك، اللهم أنر، اللهم أنر ظلمات يوم القيامة بكتابك. يا نور السماوات والأرض، يا فاطر السماوات والأرض، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إلهنا، إلهنا وسيدنا، إلهنا وسيدنا، هذه أيدينا قد امتدت إليك، وهذه نواصينا الخاطئة بين يديك، وهذه قلوبنا تؤمن بك وتتوكل عليك. يا منتهى أمل الآملين ربنا، يا منتهى أمل الآملين ربنا، يا منتهى أمل الآملين، يا غاية سؤل السائلين، يا أقصى طلبة الطالبين، يا أغنى رغبة الراغبين، يا ولي الصالحين، يا ولي الصالحين، يا أمان الخائفين، يا أمان الخائفين، يا أمان الخائفين، يا قاضي حوائج الفقراء والمساكين. ربنا يا ذخر المعدمين، ربنا يا كنز اللاجئين، ربنا يا مجيب دعوة المضطرين، ربنا يا قاضي الحاجات، ربنا يا مقيل العثرات، ربنا يا مكفر السيئات. اللهم اقض حاجاتنا، اللهم اقض حاجاتنا، وبلغ فيما يرضيك آمالنا. اللهم واجعلنا في هذه الليلة من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ما قسمت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة وعافية وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب. اللهم ما أنزل في هذه الليلة من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين، فاصرفه عنا وعن المسلمين، فاصرفه عنا وعن المسلمين يا أكرم الأكرمين. ربنا يا مبدئ يا معيد، ربنا يا مبدئ يا معيد، اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة، ربنا أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وحياة سعيدة، واختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجنانك، واجعل مآلنا إلى جناتك يا خير الراحمين يا خير الراحمين يا خير الراحمين يا خير الغافرين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، هب المسيئين منا للمحسنين، تجاوز عنا يا رب العالمين. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مبتلًا إلا عافيته، ولا مسحورًا أو معيونًا أو محسودًا أو ممسوسًا إلا شفيته، إلا شفيته، إلا شفيته، ولا ضالًا إلا هديته، ولا ضالًا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا دعاء إلا أجبته، ولا واليا إلا أصلحته، ولا والدا إلا حفظته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا عاقا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ربنا يا كريم جازهم بالحسنات إحسانا والسيئات عفوا وغفرانا، اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم انقلهم من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود. اللهم اخصص بذلك من مات من آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ومن له حق علينا من علمائنا ومشايخنا وذوي الفضل علينا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا، اللهم افسح فيها ضيق ملاحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا جاءت سكرة الموت بالحق، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، وجعلنا في موقف القيامة من الآمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب وانقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. ربنا فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف برحمتك مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق ولي أمرنا سلمان لكل خير، اللهم اجعله مفتاحا للخير مغلاقا للشر. ربنا انصر بسلمان الدين وأعز به الإسلام والمسلمين، اللهم أعز به الإسلام والمسلمين. اللهم هيئ له بطانة صالحة تدله على الخير وتعينه عليه، اصرف عنه بطانة السوء يا ذا الجلال والإكرام. ربنا يا ولي المؤمنين ولي على المسلمين خيارهم، اكفهم شرارهم، واجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم عم بالأمن والرخاء جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم ارحم أهلنا في فلسطين، وارحم أهلنا في سوريا، وارحم أهلنا في بورما، وارحم أهلنا في اليمن، وارحم أهلنا في مصر، وارحم أهلنا في السودان، وارحم أهلنا في ليبيا، وارحم أهلنا في تونس، وارحم أهلنا أهل السنة في إيران، وارحم أهل السنة في لبنان. اللهم بدل خوفهم أمنا، وذلهم عزا، وفقرهم غنى. اللهم اسدد فقرهم، اللهم أغني فقيرهم، اللهم أمن خوفهم وسكر رعبهم، وتقبل قتلاهم في الشهداء. انصرهم يا ربنا على عدوك وعدوهم. اللهم أنزل عليهم من الخير والنصر والتمكين أضعاف أضعاف ما نزل بهم من البلاء يا سميع الدعاء. ربنا اقبل من صيامنا وصالح أعمالنا ما ترفع به البلاء عن إخواننا المؤمنين يا رب العالمين. ربنا عليك بطاغية الشام وزمرته، وحزب الشيطان وعسكره، ودولة إيران، ودولة إيران، والحوثيين المعتدين، والبوذيين القتلة المجرمين، والعلويين المعتدين، ومن تمالأ على إخواننا المؤمنين. ربنا دكدك عظامهم وشل أركانهم، ربنا فل جيوشهم ودك عروشهم. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم، واقتلهم بسلاحهم، وخالف بين كلمتهم، ودب الرعب في قلوبهم. ربنا لا تقم لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم آية. ربنا لا تبلغ هؤلاء الظلمة يوم العيد. ربنا أنت على كل شيء قدير. ربنا حرمت الظلم على نفسك وجعلته بين عبادك محرما. اللهم عليك بالظلمة في كل مكان. ربنا يا حي يا قيوم، كما جمعتنا في هذا الجامع المبارك، اجمعنا في محراب المسجد الأقصى فاتحين منتصرين، إنك على كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم، اغفر لنا تقصيرنا في حق إخواننا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا شكور يا كريم، اغفر واشكر لمن بنى هذا الجامع المبارك. اللهم نور له في قبره، وافسح له مد بصره، واجعل قبره روضة من رياض الجنات. اللهم كما أكرمنا بأن جمعنا في بيتك المبارك، اللهم فأكرمه وارفع درجته يا رب العالمين، واخلفه في أهله في الغابرين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الجامع بركة عليه في ولده وذريته يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا الجامع نورا لهم في دنياهم وآخرتهم يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، اغفر لإمامنا إمام هذا الجامع، واغفر لمؤذنه، واغفر لمن تعبدك فيه، واغفر لمن علم الناس فيه. ربنا اخصص الجميع بالرحمة والرضوان والعفو والصفح والغفران والعتق من النيران، واجمعنا في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم يا من تنزل إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل فتقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مسترزق فأرزقه؟ اللهم فأعطنا سؤلنا، واغفر لنا ذنبنا، واستر لنا عيبنا، وارزقنا يا خير الرازقين. ربنا لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وتجارة لن تبور. واجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لوالدينا، ربنا اغفر لوالدينا، ربنا اغفر لوالدينا، اللهم أكرمهم كما أكرمونا، اللهم أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا، من كان منهم ميتا فنور له في قبره وافسح له مد بصره، ومن كان منهم حيا فمتعه متاع الصالحين. اللهم اشف والدينا وارحم والدينا واغفر لنا تقصيرنا في حقهم يا سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك وما قصر عنه رأينا وعلمنا فابتدرنا، فإنه لا ينال إلا بفضلك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلِّ وسلِّم على الحبيب المصطفى والرسول المجتبى والنبي المرتضى وآله وأصحابه وأزواجه الأوفياء والتابعين ومن تبعهم بإحسان واقتفى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله الله أكبر الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله